اللهم لا زين ما نعبد الليا أول وآخر شيء الحب حب الله أول وآخر شيء الحب حب الله الحب أصل في كل دين وقلوبنا هي الفروع الحب حب الآخرين لعيونهم نظمة ونجوع